طايرين بسكرت الحب بحنان في طريق العذراء للقلب من عشق بهاك زاد رفعة مزية والتحت دواحو بطلع عشقو وبصت معاتي صبح العطف هنيان وطيار في العرش داوية تنشد وتبوح بالصرار الكلية بشراب الحبوب غابعكو وارقص بين الملاح تيهو رفعة شرب الدنيا اليوم نظام في عاش خالدي ما عرفت لوا شاغل الفن وبحب ورضاه عندك ساير حوان وشموس وكسناه ضويا شاهد فيها شموس وطور فحضرت العشاق كيف شاهدت عيون واسباب تلوح بزارد والنار وحواجب وعيون جارية قلت لمن شاف عينها شرقية Thank you. شهد شهر عيون رمضان وحوار في سبيل عشق ويا فيك نضور الزين ضاوية وشموس العشاق من عيون بها كبزان بيك سكر الحوت صافية وسكر وش بتقول هنا ما دام في حضرها